الناس مغرب ناس وتاعبهم غربتهم عن وطنهم ليه وتاعبهم امتى يعود الزمان يا رب وتجيبهم امتى يعود الزمان يا رب وتجيبهم ليه يا زمن ليه فعلك رديب عطال بتتعب اهل الاصول وتريح الكندال صبحت اهل المحبة كل يوم في حال لنمي وهو طفل ولا يدري اليمين من العمر في ذاك المحال. يا خلق الغربى علي اللي جعلهم ايه جعلكم يا ملوك هلال. فرسان بتلعب والصبايا زهرتهم وميران بتضرم في الظلام بتلالي. وكنت عمري ما حبيت تحيات موقع التراث العربي الأصيل. شوف يا بركات كان طلع النهار بس لقى خيم حمر وسمر وخضر وبير. الله ايه ده؟ قالت له دول عرب بني هلال. ايه عرب بني هلال دول؟ قالوا له حجازيين من الحجاز قرايبي. قرايبك؟ هو انت مش عارف ان انا من الحجاز يا ابني؟ قال لها عارف ان انت من المدينه المنوره. قالت له دول من نجود اكثر حجازيه. وجايين الناس اللي جايين من الحجاز دول يعملوا ايه؟ جايين يحاربوه. ليه؟ عشان طار الرجال اللي قتلتوهم انت وبني زحلان. بس دول قرايبي الله. يعني قرايبك ايه؟ يعني يبقوا اخوالك واعمل لهم ايه؟ انا ملكين يحاربوني احاربهم. اذا قتلت واحد منهم بغير رأي يكون قلبي عليك غضبان. انت بتقود 10,000 خيال مقاتل، فاذا هجمت على العرب دول لازم تتصرف في كل السلام بينك وبين الحرب. لا يعني لما اروح لواحد منهم ويجيني في الميدان انا وهو اقول له استنى لما اروح اشاور ام وابي، امال اقول له ايه بقى انا بعد كده؟ قالت له اتصرف باي حال ان انت ما تهنش الناس دول، لحسن تندم وما ينفعكش الندم. اندم على ايه؟ على انك خالفت امك. لا طيب والحل بقى؟ الحل الله معك يا ابني. اسمع، اللي حيجيلك الاول رئيس قبيلة، دول 4 قبائل كل قبيلة لها فارس، حيجيلك الفارس بتاعها ورجال وراه، اذا انتصر هاجموا رجاله واذا انكسر ولوا رجاله. انا هقول لك 4 اسامي اللي حيقولك. الملك سرحان كتب اسمه في ورقة صغيرة، والقاضي فايد كتب اسمه في ورقة صغيرة، وغانم الاحمر كتب اسمه، وهزجد ابن نايل. دول كل واحد قال لها اسمها بقى هعمل طريقة كويسة. انا كتبت 4 اسامي وحلزق 4 اسامي دول في دفتر معايا وطبعه وحطه في جيبي، واصحى من النوم افرد الدفتر اللي الاقي الورقة بتاعته وقعت من اللزقة بتاعتها يكون عمره انتهى. اختلت في مكان ظلام وقالت يا رب الارباب يا مجري السحاب لا يسقط في الاوراق الا ورقة عزجد ابن نايل ولو انه عم الولد ده. ليه بقى؟ عزجد ابن نايل اخو زوجها هو اللي قال له يا ابن والدي فرسك شاعت وهبد غطاها بطرف عباه، شايلها له من قديم الزمن، وركب الولد على الحمراء وقرع الطبول الحرب وطلع والزحلنا وراه. فتح الباب قالوا من يفتح الحرب مع عبد زحلان؟ قام قاضي العرب وهجم على بركات. قال له كيف مكانك يا عبد زحلان؟ قال له مين انت؟ قال له انا قاضي العرب. يا سلام، طب ما انت راجل من العلماء، الحرب حرام ولا حلال؟ قال له الحرب شر والشر حرام. امال جاي ليه؟ قال له قتل امثالك حلال. كيف مكانك حتى ترى مني ضربات تدعيك قتيل وفي دماء جزيل؟ نظر القاضي لقاه لابس لبس عجيب، كان له خداع في لبسه، كم مطول وكم قصير، وعمامه كبيره كحمل البعير. بص في الورق لقى الورقه بتاعته لازقه جامده ما وقعتش، قال له عمرك طويل لسه. وغنى هذا النشيد صلوا على النبي السعيد. ولا انتم مش راضين؟ الصبر لو مر لكن للهوى موصوف، الصبر لو مر لكن للهوى موصوف، قولولي على مطرح اجيب لو بألوف. احنا سمعنا مثل من قبلنا معروف، ده اللي كتبها الجديد، لازم تشوف العين. مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل.